صبح الآتة الجزء التاسع 98 الأجوبة عن التعازي. قال في مواد البيان: أجوبة التعازي يجب أن تبنى على وقوف المعزى على كتاب المعزي، وأن إرشاده نقع غلته، وعظته نفع علته، وتبصيره سكن أواره، وتذكير أحمد ناره، وتنبيهه أيقظ منه بحسن العزاء غافلا، وهدى إلى الصبر زاهدا، وحسن عند الرزية بعد جهامتها، ودمس نفسه للمصيبة بعد فدامتها، فسلم لله تعالى متأدبا بأدبه، وعمل بالحكم متقديا بمذهبه، وغال بالرزق بالعزم، وأخذ فيه بالحزم، وسأل الله تعالى أن يحسن له العوض في رده، ويجعله له خلفا ممن أصيب بفقده، ونحو هذا مما ينخرط في سلكه. جواب عن تعزية من ظهر الربيع: عز الله سيدنا وأسعده، وسهل له طريق المسرة ومهده، وصان عن الحوادث الأيام حجابه، وعن طوارق الحدثان جنابه، وجعله في حمى عن عوارض الغير والضغط الغرر، وأصار أيامه محسنة بوقوه الأيام كالغرر، ورد الكتاب الذي أنعم بإرساله، بل المشرف الذي كتته اليد العليا حلة من حلل جماله، فوقف عليه وفهمه وتذكر به إحسانه الذي لا ينساه، وتفضله الذي لا يعرف سواه. فإما التعزية بفلان فإنه رد بعزبه لفظها قوته، وبل لا بماء حسنها غلته، وصبره على حادثته بفلان بعد أن عز عليه العزاء وأعوذه، وطلب وعده من صبره فما أنجزه، لأنه كان وجد لموت المذكور حزنا ما استطاع له تركا، وفقد لموته خلى مثله يناح عليه ويبكي، وفي بقاء مولانا مسرة تنتظر كل حزن، وفي بهاء طلعت وعوض عن كل منظر حسن، جعله الله ساميا على أطرابه مقدما على إضرابه، ما سمت الأسماء على الأفعال، وتقدم الحال على الاستقبال. آخر: ضعف الله بقاءه وأطال عمره، وشرح لإزداء المكارم صدره، وأنفذ نهيه وأمره، ولا زال إلى أولياء محسنا، وفضله يحصل لمحبيه غاية السؤل والمنى، ورد مشرفه المعزة بوفاة فلان، سقى الله عهد هذا رضوانه، وأسكنه في غرف غفرانه، فجبر مصابا، وفتح إلى الصبر أبوابا، وهدى إلى طريق الخير وقال صوابا، وسكن نفسه، وذكر إحسانه الذي لم ينسه، وأزال الوحش وزاد أنسه، بعد أن كان فقد المذكور قد هد ركنه وفت عضده، وأوصله إلى أمد الحزن، وضاعف على الأيام أمده، وألبسه رداء الاكتئاب على تربه الذي أصبح تحت التراب، وصديقه الموصوف بالصدق الذي فاق سناه ذلك الأفق، جعله الله أصلا في تحصيل المسرة إذ ذوت الفروع، وخيفا يقهر به وليه الحوادث الذي تروع إن شاء الله تعالى. آخر: جعل الله أجره عظيما كقدره، والقلوب مجمعة على حبه كإجماع الألسنة على شكره. المملوك يعلمه بورود كتابه الكريم المعزى بفلان، قدس الله روحه وأمطر سحائب الرحمة ضريحه عليه، وعنده من شديد الحزن ما أعدمه لذيذ الوسم، ومن زائد الاكتئاب وما كاد يحرمه التقمص بثوب الثواب، بحيث أنه عوض بالزمن الأسود عن العيش الأخضر، وضاق من موجب لبس الأبيض طعم الموت الأحمر، وأنه ضمه إليه ضم المحبوب، وارتهج به ابتهاج من ظهر بغاية السول والمطلوب، فاغمدت الكآبة خوفا من قدمه سيفها، وأزالت الدنيا عنه حيفها، وعز نفسه وسلاه، وشغله إحسانه عن محاسن معها الموت سناها، فرفض من توجعه ما فرضته حادثته، وسلك منهاجا غير المنهج الذي فتتت فيه حشاه وموجته، فالله تعالى يكفينا ما نحاذره في المجلس، ويحرس سناه ويديم سعده وعلاه.